أبدا، يعني مبني على السكون دائما، مبني على السكون دائما. اضرب، اجلس، انتبه، اركض، حمد الله، اقعد، قم. نحن على ايش؟ على السكون. الا انه يستثنى من ذلك اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه، فانه يبنى على حذف النون. تقول مثلا قوما، فعل الامر مبني على حذف النون والالف تاء. قوموا فعل الامر مبني على حذف النون والواو فاعل. قومي فعل الامر مبني على حذف النون والياء فاعل. أفهمتم؟ طيب، كذلك يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان آخر ألف يبنى على حذف الألف، مثل اخشى. اخشى فعل الأمر مبني على حذف الألف. إذا كان آخر ياء على حذف الياء، مثل ارمي. رمى يرمي الأمر ارمي، فعل الأمر مبني على حذف الياء. أو آخر واو يبنى على حذف الواو، مثل أغزو. أصل هذا يغزو، فتقول أغزو مبني على حذف الواو. سده أدعو، قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربي، مبني على إيش؟ حذف الواو. إذن الأمر مبني على السكون إلا فيما إذا اتصل به ألف سنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة أو كان معتل الآخر. وكان معتل الآخر في الشيء بعد إذا اتصل به التوكيد، إذا اتصل به التوكيد. فهنا في المسائل الخمس ما يبنى على السكون، إذا اتصل به التوكيد يبنى على الفتح، مثل اضربن، اضربن يا زيد، اسمعن يا زيد، انتبهن يا طالب. إذن ما شاء الله الآن خمسة أشياء ما يبنى فيها على السكون، وهي اسم الاثنين هو جماعة على المخاطبة أو نون التوكيد. نعم، نون التوكيد أو أحد حروف العلم، أحد حروف العلم. سيدة طيب تعيد هنا سيد اتصل بذلك هو جماعة أو جماعة مخاطبة أو حرف عبد زي. إذا اتصل بها الاثنين أو واو جماعة أو يا مخاطب شلنا عليه على حذف النون. إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. إذا اتصل به حرف علة يبنى على حذف حرف العلة. نمشي الآن. المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي يجمعها قولك أنيت. المضارع كل فعل مبدوء بحرف من هذه الحروف الأربع الزوائد. شيخ رحمه الله قال الزائد، حروف الزوائد، احترازا مما لو كانت هذه الحروف أصلية. والحروف الزوائد يعني اللي تزيد على أصل الكلمة. مثل ضرب، كم حروف الكلمة؟ ثلاثة، ضاد وراء وباء. زدها يا في أوله، ولهذا يقول ما كان في أوله زد يا يضرب زد نون نضرب سلام قول نعم ولا نعم. طيب زد يا قلناها زد زد همزة لا أضرب أضرب أضرب يصبح أمر لا ما هو أمر ما هذه الأمر المضارع همزة لأن يضرب همزة وصل لولا لولا لولا أن نقصناها للوصل فقط نعم طيب أتى تضرب تضرب حطوا بالكم يقول ما كان في أوله احتراز مما لو كان في آخره أو وسطه ما له دخل كلام على أول أيضا المؤلف يقول احتى الزوائد احتراز من إيش مما لو كانت هذه الحروف أصلية أخذ مش تكون فيه أوله همزة لكنها الهمزة أصلية من زائد من الكلمة أخذ إذا ما يكون في المضارع أخذ خلوا في المضارع وش تقول يأخذ جبلي جبلي الزائدة طيب ما تقولون في نصر نصر لا نصر في المضارع أول بارك الله فيك النون أول نون نأيت أنيت أوله لكن من هذه أصلية من زائدة لأنه يقول إحدى الزوائد طيب ما تقولون في يبس يبس فعل ما مضارع لأن أوله يب ليش لأن الياء أصلية الياء أصلية تمام ما تقولون في تعب في المضارع لا لأن التاء أصلي المؤلف رحمه الله يقول ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت أنيت من التأني فهم جملة لا طيب هذا المضارع إذن إذا وجدت كلمة في أوله أحد هذه الحروف الزوائد فهي فعل مضارع لها علامة أن تقبل مرت علينا بأول كتاب هذا السين وسوف وحنا بعد زدنا لم أولا قدم يا أخوان قدم في الكلام هذا الفعل يعرف بالسين وسوف وتأتني الساكن وقلنا لكم أيضا يعرف المضارع بالسين وسوف ولم لم هذه علامة المضارع ما تدخل على المضارع تقول لم يقم لو قلت لم أكل يصلح ما تدخل على المضارع طيب يجمع قولك أنيت رحمك الله قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم وهو مرفوع أبدا مرفوع أبدا دائما حتى يدخل عليه ناصب أو جازم إذا دخل عليه ناصب نصبه إذا دخل عليه جازم جازم طيب قوله مرفوع ترى يستثنى منه إذا كان إذا اتصل به الاثنين شاعر أو جماعة أو يا مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسبة خمسة أشياء المضارع مرفوع إلا في هذه المواضع الخمسة يعني ترى مرفوع بس بالضمة بالضمة إلا في الخمسة هذه إذا اتصل به الاثنين الشرفة أبو بثبوت النون واو جماعة بثبوت النون يا مخاطبة بثبوت النون نون توكيد يبنى على الفتح، نون نسوة يبنى على السكون. تقول مثلا ليقومن زيد، ليقومن ورانا قلنا ليقوم، ليقومن ليش قلنا لاتصاله بين التوكيد، من التوكيد ليقومن زيد. طيب تقول النساء يقمن، النساء يقمن ورا ما قلنا يقومن لأنه اتصل به نون نسوة، اتصل به نون نسوة يبنى على السكون. نعم. طيب المضارع إذن مرفوع أبدا، يعني ما نقول المرفوع يعني معناه يرفع بكم إلا إذا اتصل بها الاتصال أو جماعة أو مخاطبة أو نون نسوة أو نون توكيد. وقول حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإن دخل عليه ناصب نصب أو جازم جزم. فالنواصب عشرة، شديدنا هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم التتبع والاستبع؟ أن العلماء جزاهم الله خيرا تتبعوا كلام العرب، وجدوا أن هذه الحروف إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت، دوروا دوروا مالك ولا عشرة، قالوا إذن النواصب عشرة، يعني تنصب الفعل المضارع عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. كندوري نبدأ مرة ثانية، أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والفاء والواو وأو، صح عشر. نعم. أن مثاله يعجبني أن تقوم، أن تقوم. شوف عندنا الآن فعل، فعلين مضارع، وين الأول؟ يعجبني، والثاني تقوم. يعجبني الآخر فعل ألبا مضمومة ولا لا؟ ورا صرف مضمومة لأنه ما في ناصب ولا جازم، والمؤلف يقول إذا كان ما في ناصب ولا جازم فهو مرفوع بالضم. يعجبني. طيب أن تقوم ليس صرف تقوم لأنه منصوب بأن، منصوب بأن. نعم. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. يريد من أي الأفعال؟ يريد من أي الأفعال؟ في المضارع. ليش المضمون؟ لأنه ما سبقها ناصب ولا جازم، إذا ما سبقها ناصب ولا جازم تكون مرفوعة. أن يتوب عليكم، أن يتوب عليكم. أن نصبت بأن. ممكن حسين يجيب لنا مثال بعد من عنده؟ منصوب. طيب أمرت أن أكون من المسلمين. أمرت أن أكون من المسلمين. هنا يقول أن إيش؟ أكون ولا أكون؟ ها؟ طيب لو واحد يقرأ وأمرت أن أكون، ها؟ إن غلط. أن إذا دخلت على المضارع تنصب، فقول أن أكون، أن أكون من المسلمين. طيب هذه أن. الثاني لن، لن تقول مثلا لن يفهم البليد، لن يفهم البليد. كان بالأول يفهم البليد، يفهم البليد، جبنا لن صار لن يفهم البليد. ليش صار يفهم؟ لأن دخلها هنا لن، لن تنصر. نعم. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح. ليش قال نبرح؟ لدخول لن ويتنصر. وقال تعالى لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح. ليش قال لا أبرح وما قال لا أبرح؟ لأنه ما سبقها ناصب ولا جاز، ما سبقها ناصب ولا جاز. لكن لن نبرح سبقها ناصب وهي لن، لذلك نصبت. طيب قال الله تعالى لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه. وين الفتح؟ نقول هذا لأنه لأن اتصل به واو جماعة، اتصل به واو جماعة، فينصب بإيش؟ بحذف النون، حذف النون، يعني اتصل به واو جماعة فينصب بحذف النون. نعم. طيب تقول لن أقوم، قل لن أقوم، لن أقوم بالفتح. ليش؟ دخل عليها ناصب وهي لن، دخل عليها ناصب وهي لن. طيب إذن هذه كلمتين. قال وإذن، إذن تقول لمن قال سأزورك غدا، إذن أكرمك، أكرمك، ما تقول أكرمك هذا ممنوع، قل إذن أكرمك وتنصب، لأن إذن من نواصب الفعل المضارع، إذن من نواصب الفعل المضارع، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. أكرم يا جماعة. طيب في مثال آخر تقول سوف أذاكر، تقول إذن تنجح. صح، قال سأذاكر، تقول إذن تنجح، إذن يعني إذا ذكرت تنجح. لو أقول إذن تنجح ما يصح، لأن إذن تنصب الفعل المضارع. طيب لها شروط لكن ما احنا ذاكرين، يكفي إذا جفتم خلوا منصوبها. نعم. كي، كي في لغة عربية. نعم فيه، يقول أوكي هذه لغة عربية، فيها عربية ولا يذي كي، كي حرف، ها كي يعني واشد من أصلا كيف يعني مشكلة لا لا ده الناصب هذه لا لا اللي هي العامية أوكي لا لا أوكي ما نسمع لا لا كيه يقول لك كيه يعني كيف يعني عجيب هذه ما سمعناها بها ما سمعنا لكن يمكنها من أدوات النيل نعم طيب إذن كي غدا نخلي الكلام عليه انت الوقت أوك عندكم كي كي يعني كيف يعني استعجال يعني معناه تبدون كألفة بحس الفاء يعني كيف يعني ما أحس الفاء من آخر الكلمة كيف كذا كي كيه يعني كيه لا لا الله أصلا كلا تبدون الفاء ينسك الكلمة نعم يا وين فعلوا لم يفلح الظالم او بعباره اصح لم يفلح الظالم اي نصح عندك الان لن يفلح الظالم أو لن يفلح الظالم الظالم ولا الظالم الظالم توقفون طيب تعرفه لن أداة نصب حرف نفي ونصب واستبدال كل ثلاث نواصب ها أنا أروي لو لن نواصب حلمت لما عرفت عدد لن حرف نفي ونصب واستفلال إنه وصف لن شو أنها ما تفضل مش كنت هو أن حرف مصدر ينصر المضارع لن حرف نفي ونصب واستفلال لأنك لو قلت لن يقوم نفي إلا نصب نصبة المضارع استقبال يعني في المستقبل لن يقوم في المستقبل طيب ها يفلح اعرف لن اداه نفي ونصب اي ولو قلت حرف لكن احسن طيب يفلح يفلح في الماضي ابيع يفلح في الماضي لو تجي لن حول الماضي تضربها في الشبه لا يمكن دفع الماضي أبدا فعل مضارع نعم منصوب لأنه دخل عليه نصب وعلى نصبه منصوب بلن يكون منصوب بلن وعلى نصبه فتح مضارع الظالم ظالم فاعل تشبع فعل ماضي تشبع قبل يجي لمني تشبع وعلى تشبع كأن الماضي تشبع يلا تشبع فعل المضارع منصوب إذن وعلم في نصبه الفتح الظاهر على وين فاعله وين فاعله أين الفاعل؟ فاعله هو مصدر نعم تقديره أنت وجوبا ولا جوازا؟ مستتر وجوبا ولا جوازا؟ علمناكم من قبل إن إذا كان تقديره أنت أو أنا أو نحن فهو مستتر وجوبا، إذا كان هو أو هي فهو مستتر جوازا، وهنا تقديره إيش؟ وجوبا. هنا تقديره إيش؟ تقديره إذا هو مستتر وجوبا. طيب يلا شيد، هات فعلا مضارعا منصوبا بأن، هات فعل مضارع منصوب بأن. استمر، واحد اثنين ثلاثة، كم نقدر الواحد المتفضل؟ عشر ثواني يا سلام، أنت بيضبط، ها؟ يقول أنا بناخذ الشيء اللي يجيك. هات يا عبد الله. رغبت أن أذهب إلى المسجد. شيء؟ رغبت أن أذهب إلى المسجد. رغبت أن أذهب إلى المسجد. صح؟ هذا عبد الرحمن. المصدر والمصدر وين فعل أذهب؟ طيب هذا الفعل المضارع مكتوم بالهمزة ولا بالنون ولا بالياء ولا بالفاء؟ الهمزة سهل. طيب منصوب بلن، فعل المضارع منصوب بلن، ولا بعد الصلاة تروح بعد الصلاة، الصلاة تنفق قال المسجد. طيب أعرف لن أذهب، نبدأ ونص من الصفة. طيب كل حد العراق سبق لنا أن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، يعني إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم وجب أن يكون مرفوعا، مثل يقوم يقعد يأكل يشرب يدخل يخرج إلى آخر، يجب أن يكون مرفوعا. وينصب إذا دخل عليه ناصب، وذكرنا أن النواصب عشرة، أن مثل يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، أن حرف مصدر ينصب فعل المضارع، فقوم فعل المضارع منصوب بأن وعلم نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الثاني لن، لن قال الله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، لن نبرح عليه عاكفين، ولن تفلحوا هذه منصوبة بأي شيء؟ بحذف النون والواو فاعل، لن نبرح عليه عاكفين، نبرح منصوبة بأي شيء؟ بلن، لكن وش عند نصبة؟ فتحة ظاهرة في آخره. طيب وإذا قلنا إذا تنصب الفعل المضارع بثلاث شروط، أن تكون مصدرة، وأن تكون متصلة بالفعل، وش بعد؟ هذا مصدر، وأن تكون المستقبل. قال ابن مالك ونصبوا في إذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد المصدر، ثلاث شروط، أن تكون مصدرة يعني في أول الجملة، والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، والثالث أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل غير القسم إلا القسم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، قال لك قائل سأزورك غدا، فقلت إذن أكرمك، إذن أكرمك. الآن إذن متصل بالفعل، قولوا له متصل إذن أكرمك، الفعل مستقبل ولا غير مستقبل؟ إذن أكرمك غدا. طيب ايش بعده؟ إذن متصلة بالفعل ولا غير متصلة؟ متصلة، مصدرة في أول كلام ولا لا؟ طيب، قلت لما قال أزورك غدا قلت له إني إذن أكرمك، تنصب ولا ما تنصب؟ إني إذن أكرمك ما تنصب، لأنها قبلها إن، وهي إذن أكرمك خبر إن، فليست مصدرة، فيجب أن تقول إني إذن أكرمك بالظهر، إني إذن أكرمك، لأنها لم تتصدر. وش وجهنا لم تتصدر؟ حيث وقعت خبرا إيش؟ لإن، خبرا لإن، واضح؟ طيب، قال أزورك غدا فقلت إني إن زرتني أكرمك، يصلح؟ طيب أترك، قلت إذا إن زرتني أكرمك، يجوز؟ ما يجوز، لأنه مقصود، لازم تلي الفعل، لازم تلي الفعل إلا القسم، إذا حال بينه وبين القسم ما يخالف، مثل إذا والله أكرمك، إذا والله أكرمك ما يخالف. فشروط نصبها الآن ثلاثة: أن تكون في صدر الجملة، وأن تكون متصلة بالفعل، وأن يكون الفعل مستقبلا. بقينا الشرط الثالث ما ذكرنا مثال له: لو حدثك إنسان بحديث فقلت له إذن تصدق، إذن تصدق، تصدق ولا تصدق؟ الآن الصدق هو في المستقبل ولا الحديث الموجود الآن؟ واحد يقول لك حصل كذا وحصل كذا ورحنا كذا وجينا من كذا إلى آخر، فقلت إذن تصدق ولا تصدق؟ تصدق. لماذا؟ لأن الفعل ليس في المستقبل، لأنك تقول تصدق يعني في هذا الحديث اللي الآن تحدثني به، فالفعل حينئذ ليس في المستقبل، فيجب أن يكون مردود. فهمنا الآن؟ شروط النصب إلى النعيس تكون مصدرة. نعم، تالي متصلة بالفعل، متصلة بالفعل إلا بالقصد. نعم، تكون مستقبل، فعل بعدها مستقبل، يكون فعل بعدها مستقبل. الشروط إذن كم؟ ثلاثة. نعم، القسم لأنه حقيقة مفهوم، إذن والله تصدق ما خرج، ما جاء بأجنبي، أجنبي من الجنة. المأثور في الكلام قول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، فقال إذن والله نرميهم، نصبه. طيب، إذن وكي كي أيضا تنصب الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع وهي حرف مصدر مثل أن فتقول حضرت إلى المسجد كي أصلي كي أصلي أي للصلاة حضرت إلى المسجد كي أصلي ولا كي أصلي ها أصلي حضرت إلى المدرسة كي أدرس صح ها كي أدرس لأن كي تنصب الفعل المضارع. قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات لكي لا تأسوا ما قال تأسون لا تأسى فنصبها بكي وعلم تنصبها حرف النون والواو فاعل هنا. طيب هذه كي ولام كي لام كي ويقال لها لام التعليل وهي التي بمعنى كي مثل جئت لأقرأ جئت لأقرأ أي كي أقرأ أي كي أقرأ فعلى هذا اللام التي للتعليل تنصب الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع جئت لأقرأ درست لأفهم مشيت لأتمرن أكلت لأنشط نمت لأستريح كذا ولا لا؟ طيب هذه ماذا نسميها؟ نسميها لام كي على رأي المؤلف هو قال لام كي عليكم السلام بعضهم يقول يسميها لام التعليل لام التعليل الإعراب جئت لأقرأ جئت فعل وفاعل اللام على رأي المؤلف حرف ينصب فعل المضارع لأن المضارع ينصب باللام لام كي هي على رأي هي اللي تنصب فعل المضارع أقرأ فعل المضارع منصوب باللام وعلى منصب فتحة ظاهرة في آخره إعراب الثاني يا حسين جئت لأقرأ جئت فعل وفاعل جئت فعل وفاعل لأقرأ اللام دام التعليل لا على رأي المؤلف لام كي لام كي تنصب تنصب الفعل المضارع نعم أقرأ فعل المضارع منصوب على منصب المضارع منصوب بإيش بلام بلام كي على رأي المؤلف وعلى نصب فتحة ظاهرة في آخر قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما قال لتبين وش السر لأن اللام لام كي احنا بنمشي على رأي المؤلف اللام لام كي وهي تنصب في المضارع وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا اللام لام كي لام لام كي يتدبروا فعل المضارع منصوب بلام كي ولم تنصب أحد نون والوفاء طيب لام كي ولام الجحود لام الجحود وش هو الجحود وش معنى الجحود الإنكار والمراد به هنا النفي الجحود أي النفي يعني اللام التي تدل على النفي أو في الأصح تدل على توكيد النفي لام الجحود اللام التي تدل على توكيد النفي وش الفرق بينه وبين لام كي قلنا هذه لتأكيد النفي خلاف لام كي وهي لأن ذيك للتعليل هذه لتأكيد النفي ولهذا نقول في لام كي في لام الجحود هي التي سبقها ما كان أو لم يكن، التي سبقها ما كان أو لم يكن. مثال ما كان: وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم. ها؟ أنتم معي؟ الفعل منصوب الآن ولا لا؟ وين آخر الفعل؟ آخرها الباء، وهي منصوبة ليعذبهم. طيب، مثال لم يكن، قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. أنتم معي؟ وين أخر الفعل؟ أرى منصوب ولا غير منصوب؟ منصوب. إذا لام الجحود بمعنى لام النفي، أي اللام الواقعة في سياق النفي، وهي التي سبقها ما كان أو لم يكن. مثال ما كان: ما كان الله ليعذبهم. أنا ساعتي تنكس عشر تقلت عندي 56 وهذه 51. طيب، ما كان الله ليعذبهم، هذه تقدمها ما كان. ولم يكن، لم يكن الله ليغفر له. طيب السابع، السابع قوله: حتى، حتى إذا دخل على الفعل المضارع، لأن حتى تدخل على الاسم، إذا دخلت على الاسم صارت حرف جر. مثاله قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، فجرت المطلع. إذا دخلت على الفعل المضارع، نعم، فإنها تنصبه. مثاله قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، منصوبة، إلينا موسى. زي ولا لا؟ طيب، إذن حتى تنصب الفعل المضارع. ها؟ طيب، وش معناها؟ معناها الغاية، ولهذا نقول: حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع. شف: لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع، هذه الغاية، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى. طيب، إذا دخلت على الفعل الماضي ما تنصب، وبحرف ولا تحرف. طيب، قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، منصوب الفعل، وين آخر الفعل؟ أن يأتيك، فهو منصوب، وهي حرف غاية الآن ولا لا؟ هي حرف غاية الآن. المعنى: اعبد ربك إلى أن يأتيك اليقين، فهي إذن حرف غاية ونصبت الفعل المضارع. نعم. طيب، ها، مضارع مثل يأتي ويقوم ويدخل ويأكل ويشرب، صار عندنا سبع أدوات للنصب: لن، أن، ولن، وإذن، وكي، ولام كي، ولام الوجود، وحتى، سبع. يجينا عاد الجواب بالفاء والواو. أغادينا نقرأ أو، لأن الجواب بالفاء والواو يحتاج إلى درس كامل. وأو، هل هو جواب بالفاء والواو؟ إن شاء الله درس ثاني. أو أيضا تنصب الفعل المضارع وهي التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. نعم بمعنى إيش؟ إلى أو بمعنى إلا أو تدخل على فعل مضارع تنصب إذا كانت بمعنى إلا أو بمعنى إذ. فإن كان الشيء يأتي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى، وإن كان لا يأتي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلا. مثال الأول: لألزمنك أو تقضيني دين. لألزمنك أو تقضيني ديني المعنى إلى، يعني بلازمك وضرب طابق إلى متى؟ إلى أن تسدد الدين أو تقضيني دين، أي إلى عليه السلام. طيب: لأقتلن الكافر أو يسلم. لأقتلن الكافر منك أو تقضيني ديني، الملازمة ألازمك مقصد إلى الليل، أليس كذلك؟ وهي لها غاية، لها غاية، لهذا صارت بمعنى إلى أن تقضيني ديني. صارت أو تدخل الفعل، تدخل على الفعل المضارع فتنصب بشرط أن تكون بمعنى إلى أن أو إلا أن. أما إذا لم تكن بمعنى إلى أن أو إلا أن فلا تنصب، تكون عاطفة، مثل أن تقول إما تقوم أو تقعد أو تأتي أو تذهب أو ما أشبه ذلك، يعني مين بمعنى إلا ولا بمعنى إلا، هذه لا تنصب الفعل المضارع. واضح؟ طيب، تقول مثلا: يقوم زيد أو يقعد، كله عندي سواء. يقوم زيد أو يقعد كله عندي سواء، هل تنصب أو هنا؟ ما تنصب. ليش؟ لا بمعنى إلا ولا بمعنى إلا، الآن فلا تنصب. لكن تقول: لأخاصمنك أو تقضين، نعم. أو يقول الرجل لابنه: لأضربنك أو تصلي، أي إلى أن تصلي، إلى أن تصلي كذا. تقول مثلا: لأشتغلن في هذا القصر أو ينتهي، أي إلى أن ينتهي. واضح؟ طيب، تقول مثلا: لأذبحن الشاة أو تأتيني بلحم، لأذبحن الشاة أو تأتيني بلحم، بمعنى إلى؟ بمعنى إلا. ليش؟ لا، لكن الذبح، لكن لا، لأن الذبح ليس له غاية يمتد إليه. لأذبحن الشاة أو تأتيني بلحم، مين هي اللي تجي؟ أنت يعني. أي نعم، لأذبحن الشاة أو يأتيني زيد بلحم. سلام؟ واضح؟ هذه ما نقول إنها بمعنى إلى أن، مو معقول واحد يجي حرحر هذه يمكن زيد ما يجيب اللحم إلا عقب سنتين، لكن المعنى إيش؟ إلا أن. طيب، تقول مثلا: لأولعن السراج أو ينفتح الكهرباء، لا لأولعن السراج أو ينفتح الكهرباء. لا، هل معنى لأولعن معناه أبقيه والع؟ إن كان المعنى أبقيه والعا فهذا، إن كان المعنى أبقيه والعا فهي بمعنى إلى، إن كان معنى إني أشبه الآن يعني الشب ما له زمن ما له أمد فهي بمعنى إلا أن يولع الكهرباء. الحاصل الآن إن أو تنصب بفعل المضارع بشرط أن تكون بمعنى إلا أو إلا أو إلا. وما هو الضابط التي بمعنى إلا؟ هو أن يكون الفعل قبلها ليس له أمد يمتد إليه، الفعل اللي قبلها ما له أمد يمتد إليه، وأن تكون بمعنى إلا إذا كان الفعل الذي قبلها له أمد يمتد إليه. هذا الضابط. فمثلا إذا قلت مثلا لأمتحنن حجاجا أو يفهم إلى ولا إلا أي لأمتحننه أو يفهم المعنى مشهورا أنت يا صاحبي إلا أن يفهم معناه أن فهمه بعيد ولا قريب إلا أن يفهم فهمه بعيد، لكن إلى أن يفهم معناه أن فهمه متوقع وقريب. طيب على هذا نقول إن أو ينصب بها في المضارع بشرط أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، والضابط لها ليس له أمد يمتد إليه فهي بمعنى إلا، إن كان له أمد يمتد إليه فهي بمعنى إلى. ما يدخل بين مثل أن أو لم يكن مثالا موتان فقط يقرأ نعم ما قال الله ليذر المؤمن ليذر المؤمن على المؤمن وإذا أراد أن يتفق نعم جزا من كده لكن هو أو هي فهو دواء، لكن أنا أو نحن أنت فهو دواء. وحتى فيها الحتى حتى ما ترى دخلت على السجود لكن أنا اللي أتكلم ماذا نتكلم هذا ما طلع اسم نتكلم على حتى اللي دخل على الفعل حتى يميز الحديث من الحديث حتى ينفل الفعل الوراء حتى غائب ينفل الفعل الوراء يميز الفعل الوراء المسلم حتى ينفل الفعل الوراء والفعل الذي ينفل الفعل الوراء اللي خيطه والجنة الانفع جار الأجل هذا من هذا المعنى أو جل عبد الله أو لا مثل ماذا تكون أو ما قبل الجنبات يأتي الجنبات لا أو يقول إن يقوم ويقف فلان يقوم ويقف يأكل أو يشرب إذا كان بمعنى إلا أن أو إلى أن مثالها بمعنى إلى أن فأبغمك أو فقرين يعني إلى أو لألزمنك يعني أخبرك أو فقرين كذا مثال بمعنى إلا أخبرك أو بمعنى إلا قبلها ينقضي شيئا فهو بمعنى إلا أما إذا كان دفعة واحدة فهو بمعنى إلا إلا لأدلقن على الطعام أو يبرده بلا أيضا بلا أيضا هذا طيب هنا الجواب بالفاء والواو الجواب هذا المؤلف ان المراد اذا وقعت الفاء جوابا او وقعت الواو جوابا فهناك شيء يسبق تقع الفاء جوابا او تقع الواو جوابا ويقال لهذه الفاء فاء السببية ولهذه الواو واو المعية واو المعية ما هو الشيء الذي يسبق وتكون الفاء جواب له أو الواو جواب له نقول هذا الشيء الذي يسبق مجموع في قول الشاعر مر وادعي ينهى وسل واعرض بحقهم تمنى وارض وذات النفس قد هم ولكف مر وادع ينهى وسل واعرض بحقهم تمنى وارض وذات النفس قد هم لها لشخص النفس من هذه تسعة أشياء إذا صدقت الفاء أو الواو هذه التسعة يعني واحد منها فإنه ينقض الفعل بعد الفاء أو الواو مر يعني إذا صدقها فعل أمر يدعو إلى طبقها فعل دعاء، وانهى إلى طبقها نهي، وسل إلى طبقها استفهام، واعرض إلى طبقها عرض، وحظهم إذا سبقها تحقيق، والعرض طلب برد، والتحريض طلب بشدة إبعاد، يعني بشدة. تمنى إذا سبقها تمنى، وارجو إذا سبقها رجع، كذاك النفي إذا سبقها نفي، فإنها حين الإذن تكون ناصبة بالفعل المضارع، ناصبة بالفعل المضارع. طيب نبدأ ناخذ أمثلة على البيت. أولا نر، قلنا إذا سبقها فعل أمر، ومنه قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. طيب شاهد وفقني فلا أعدل عن يوفقني فلا أعدل، وتقول أيضا رب وفقني فأعمل صالحا، رب وفقني فأعمل صالحا، وتقول أيضا رب ارزقني فأتصدق. الأمثلة كثيرة، والمهم أن تقع الفاء أو الفاء التدوية أو واو المعنية بعد إيه؟ بعد الأمر. فاجمد وادعو، وادعو من هنا توجد والسقن والسقن من ذلك دع، ننقلها إلى الدع، لأنه ما يمكن توجد الأمر عز وجل. فإذا نخلي الأمثلة للدع. أما أمثلة الأمر فهي الإنسان، فتقول اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، أو فبسبب اجتهادك تنجح. واضح جماعة؟ طيب وانهى، إنها إذا وقع بعد النهي، فقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ولا تطغوا فيحل، وانه لا تطغوا وفاء السبريه فيحل عليكم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. فهنا هذا بعد النهي ثلاث سنوات، الامر اجتهد فتنجح، الدعاء رب ارزقني فأتصدق، النهي لا تبقوا فيه لا يحل عليك. طيب وسل، سل بمعنى اسأل، أي إذا سبقها استفهام، أي إذا سبقها استفهام، مثل قوله تعالى فهل لنا من شفعاء، فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، والنص هذنيه نفحتهم فيشفعوا لنا. وتقول هل تزورني فأكرمه، تزورني فأكرمك، أو تزور بزيارتي أكرمك. تمام. واعرض مفرد يعني الأرض تحرض على الإنسان، يعني مثلا تقول أتشرب هذا ألا تأتي بذينه وما في الأرض حرض مثل ألا تنزل عندي فجواب فأخذينك ألا تنزل عندي فأخذينك نعم لا تنزل عندي فأخذينك هذا حرف بلد لحظهم بسواب حظهم التحذير والرسالة في الجد هلا أن تكت السارق فتقطع يده هلا أن تكت السارق فتقطع يده أريد أرضه لتحديد بسيطة ما أرى الواحد أن تكت السارق فتقطع هل أن تكت السارق فتقطع أو فبطلب ذاته تقطع يده تقطع يده تمنى ما تمنى كما تقول ليس لي مالا فأتصدق به ليس لي مالا فأتصدق به شاهد قولنا فأتصدق به أو الشاعر ألا ليس الشباب يعود يوما جعله فأخبره أخبره ما يقول أخبره فأخبره بما فعل على باب التمني ويمكن تمثل له بما تقدم في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء ويشعر لنا هذه الحقيقه السكران بما التمني معنى التمني لا تحنى بين العباد من السكران والتمني وتمنى ورد وارجو من الرجع والفرق بين التمني والرجع مر علينا في الكلام كبرت التمني يكون في البعيد او المستقبل والرجع يكون في القريب ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعها لعلي أبلغ الأسباب فأطلعها تقول فأطلعها حيث نسبة الحقيقية عيات عبد الله رضي هذا رب هو وإن كان بعيد لكنه أظهره مظهر الرجاء أمام قوله فأن الوصول إلى الله عز وجل على زعمه أمر قريب يدخل في نطاق الرجاء فعلى الثالث ماذا قال فذاك النفي فذاك النفي قد كان أتى إليك صحيح فقال أعطني مالا فقلت ما عندي مال فأعطيك ما عندي مال فأعطيك شاهد إن فأعطيك نصبت بفاء السببية في وقوعها بعد النصب هذه صفة الرجاء إذا وقع فاء السببية أو ومعي بعدها فإنها موجود فعل الرجاء البيت في حضرة مر وضع وانهى وكل واعرض بقدرني تمنى وارجو ثلاثا نحي حتى حفظ لديك هذه من أسماء مر وضع ومع وقل وعرف لحظهم فمن يرجو ثلاث النفي قد كمل. نعم هذا ثلاث شيء وعن مسجد السكرين مثل عزيز ومثل ما نقرنا في اسم الذي لانسه اجمع يزن عادلا منيت بمعرفه فاقصد يزد رجمه فالوقت قد كمل. ومثل ما مر علينا بمعاني من فتفهم فرق الوقت اعجب من نفسها بكف ونفي جيد تعليم مصدر مثل ما مر علينا في الجنة في الصلاة إلى رابع في مثل جواب الصلاة إلى رابع نية بلدية وبجانب وبماء وقد وبلم وبالتنفيذ. هذه الأبيات تغير السهل لكن الحديث عام عظيم. كان في الجاهلية وفي الإسلام يقف الواحد جاءته وقبيبه في البيت يأخذونها مباشرة. الآن أنا بقي منكم خمس بيوت نبدأ بالأول اللي هي مأخذة البيت فقط واحد من أمور تسعة. الأمور التسعة مجموعة في بيت وهو نعم. قوله مر وش يعني بها حجاج؟ مر يعني الأمر هاتي لهم الدار. لا جواب بالفاء أين الفاعل؟ لا فاء للسببية، ولهذا نقول فبسبب ذلك تنجح. نجح في المبارك من سبب السببية. نعم. وادعو مروادعو حضر ادعو أجتهد اعرفه منادى وأصلها يا رب. طيب منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه على ما قبل المتكلم أصلها يا ربي على ما قبل المتكلم وجد من مضورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم وفقني فعل مبارك وفعل أمر هذا أمر الله نعم فعل دعاء يا مبني وفق نعم والفاعل مستتر وجوبا والنون وفقني النون للوقاية لأن المالك يقول وقبل النفس مع الفعل جزم نون وقاية اترك الاسم. نعم يلا اجتهد الفاء والياء وفقني مبني على في محل هو مفعول به. طيب فاجتهد نعم اجتهد فعل مضارع منصوب الفاء وعلى منصوب وفاعله انا. طيب وانهى النهي غالب ايش مثاله؟ لا تقرب الشرك ولا تقرب الشرك لا تقرب الشرك ولا تقرب الشرك. طيب اهدى يقول العوام ما لبنت ارتب لا ناهية صح تقرب تقرب تقرب فعل مجزوم مجزوم نعم وحرك بالكسر لا أقربي حرك بالكسر نعم صحيح يعني الأسد الذي أولها سأل نعم وفاعله نعم الأسد لا تقرب الأسد فاعل أما قد فاعل مستتر وجوبا تقدره عنه. ما تقولون؟ مفعول منصوب صلى الله عليه وسلم وعلى الفعل تقهر يعني هنا مقروء مفعول منصوب نعم وعلى منصوب لا تقهر. طيب لا كل الفاء الفاء صعب الفاء للسبب للسبب نعم لا كل الفاء يأكل يأكل فعل فعل مضارع منصوب نعم ذا سببين يأكلك الكاف الكاف نعم مبني على الفتح مبني على الفتح طيب والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يقولك هو يعني الأسد زي لا طيب ماشي نصف نصف وسلف ما حضر ما نضح يلا عبد الله سل سل وش معنى يعني اي استفاء طيب اعرف الفاء نعم هل حرف استفهام؟ هل لنا لا ما يعمل نقول حرف ولا لا؟ نقول حرف استفهام ولا لا؟ لا نقول حرف لأن هي حرف كما يقول اسم استفهام من اسم استفهام؟ لنا يا وجود هل لنا طيب جار ومجرور ايش محل الاعراب متعلق بمحذوف خبر مقدر متعلق بمحذوف خبر مقدر لان شفعاء مبتدا مؤخر يلا وجر زائد إعرابه مبتدا ها مبتدا لا لان هذا حرف جر زائد نعم مرفوع مرفوع بالابتداء وعلى مثل رفعه من شفعاء ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد سيدة يا جماعة انتبهوا للإعراب الله نعم إذن أعد أعد شفعاء جزمه والواو نعم ولا جار ومجرور. واعرض ما حضر فشان اعرض ما هاش ما حضرش كيف يلا ابراهيم غاني ما شاء الله تعريف العرض مثل مثل هل تدورا هل تدورا يا ما نجيب هل الاستفهام جيب اداه العرض الا تدورا الا تزورنا فنكرمك الله يعينك اعرف الا أداة عرض أو حرف عرض أداة عرض نعم تزورنا تزور تزور فعل المضارع نعم مرفوع فعل المضارع مرفوع نعم ضمة مقدرة ها أو ظاهرة تزور لا تزورنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح ضمير متصل مبني على السكون مع نصب مفعول به يلا اين الفاعل فنكرمك فنكرمك فاساق فاسرق نعم نكرم نكرم فعل المبارك إفاء إفاء السببية طيب وفاعله وفاعله مستقر وفاعله إفاء إفاء ما فيش فاعل أبدا ولا بلغة الجن فاعله مستقر نعم صح والكاف كاف ايش طعم وش هذا من الاعراب ها لا ما شاء الله فرق ما عندي فرق شايف الكاف اذا اتصلت بالفعل في مفعول به كاف اذا اتصلت بالفعل في مفعول به دائما وان اتصلت بالاسم فهي مجرور طيب الان الكاف مفعول به نبي على ديمك الفتح في محل نصب صح وعرض لحظهم كما حجاج لحظهم اسم رابع من الإحضار وهو إذا من الحظ وش الفرق بين الحظ والعرض؟ حظ أن تحض عليه والعرض أن تعرضه وش الفرق بينهم؟ اللي عندي اللي عندي يعني فرق بينهما العرض طلب بشيء والعرب كيف طلب برفع. وش مثال التحضير؟ هل أمسكت السارق أدفع يده؟ هل أمسكت السارق أدفع يده؟ أعرفه. هل أمسكت مسكت النار؟ هذا من بسيط. السارق فارس الجد وأن بارد المشهور سوق الأس والجد هم غير المغاق الله